إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث دليل على وجوب الإحسان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب، أي فرض وأوجب، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان في كتابه الكريم، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان في هذا الحديث واجب في كل شيء، وكما قال أهل العلم: وإحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الواجبات أن تأتي بها بأركانها وشروطها، فهذا القدر من الإحسان واجب، وإذا أتيت بمستحباتها فذلك إحسان مستحب. والإحسان في ترك المحرمات أن تترك المحرمات وتنتهي عنها ظاهرا وباطنا، كما قال الله سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والإحسان في الصبر على المقدورات أن تصبر صبرا لا جزع فيه ولا سخط ولا اعتراض. والإحسان في معاملة الخلق ومعاشرتهم أن تقوم بما أوجب الله في ذلك كله. ولهذا قال الله سبحانه: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والإحسان في ولاية الناس وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فيجب مراعاة الإحسان حتى في قتل ما يجوز قتله، وفي ذبح ما يجوز ذبحه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في القتل والذبح، إما على سبيل المثال وإما للحاجة إلى بيانه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي أحسنوا هيئة القتل وأحسنوا هيئة الذبح. فأما القتل فأحسنوا هيئة القتل فيما يجوز قتله وما يجوز قتله، قد يكون من الآدميين وقد يكون من غير الآدميين. فأما ما يجوز قتله من الآدميين فهم الكفار في المعركة، وهكذا المرتد بعد إسلامه، فإن من بدل دينه فإنه يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخاطب به ولاة الأمر. فهؤلاء الكفار والمرتدون يجب مراعاة الإحسان في قتلهم، فيقتلون بأسرع وأسهل الوجوه. وقد ذكر أهل العلم أن أسهل الوجوه في قتلهم الضرب بالسيف على العنق، كما قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وكما قال سبحانه: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فإن ذلك ليس من الإحسان. والمثلة هي تقطيع الأطراف وتشويه الخلقة، فهذا قد جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نهى عن التحريق بالنار، فقال: لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأما ما يتعلق بالقصاص فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: يقتل بالسيف قصاصا، فيضرب بالسيف على عنقه. ومن أهل العلم من قال: يقتل القاتل كما قتل، فإن قتل بالسيف قتل بالسيف، وإن قتل بغيره قتل بغيره. وأما ما يجوز قتله من الحيوانات من غير الآدميين، فهناك حيوانات مؤذية بطبعها، فهذه تقتل على كل حال، كالسباع والكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والوزغ، فهذه مؤذية بطبعها فتقتل على كل حال. ولو كان الإنسان في الحرم، ولو كان حال إحرامه. وهناك حيوانات ليست مؤذية بطبعها فلا تقتل، لكن إن حصلت منها الأذية فلك قتلها، كالنمل. بل قد جاء النهي عن قتل النمل، لكن إذا حصلت منها الأذية، كما لو كانت في البيت تفسده وتحفر فيه وتؤذي من فيه، فلك قتلها. فهذه الحيوانات سواء كانت مؤذية بطبعها أو حصلت منها الأذية، يجب مراعاة الإحسان في قتلها، فتقتل بأسرع الوجوه وأسهلها. بل جاء الترغيب في قتل الوزغ من أول ضربة، وأن له بذلك أجرا عظيما. وعلى هذا فلا يجوز أو ليس من الإحسان أن تحبس البهائم أو هذه الحيوانات فتموت جوعا وعطشا. وقد دخلت امرأة النار في هرة، أي بسببها، حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن صبر البهائم، أي عن حبسها حتى تموت جوعا وعطشا. وهكذا لا يجوز تحريقها، فإنه كما تقدم في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. وليس من الإحسان أن تجعل هذه الحيوانات هدفا تصوب عليه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يتخذ ما فيه روح غرضا، أي هدفا يصوب عليه. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا فيما يجوز ويحل أكله، كالإبل والبقر والغنم والدجاج وغير ذلك مما يحل أكله إلا بالذبح. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإن كان الأفضل في الإبل النحر، لكن يجوز أن تذبح كما تذبح البقر والغنم. فالواجب مراعاة الإحسان في ذبحها، وذلك بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وليحد أحدكم شفرته، أي يجعل السكينة مشحوذة مسنونة حتى تكون سريعة القطع، فيكون ذلك أسرع في إزهاق روح هذه البهيمة. وليرح ذبيحته، فإن هذا من الإحسان لهذه الذبيحة ومن الإحسان في الذبحة. قال أهل العلم: وإراحة الذبيحة يكون بأن تضجعها على جنبها الأيسر بقطع النظر عن اتجاه القبلة، سواء كان باتجاهها أو بغير اتجاهها. الشأن أن تضجعها على الجنب الأيسر وتضع قدمك على رقبتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتمسك رأسها بيدك اليسرى وتمسك السكين بيدك اليمنى وتذبح بسم الله، فتقطع الودجين وهما العرقان الغليظان وفيهما الدم، ويتوزع منهما الدم إلى بقية البدن. فهذا شرط في حل الذبيحة، أن تذبح الودجين. وأما المرئ والحلقوم فهذا من كمال الذبح ومن كمال الإحسان فيها. قال أهل العلم: وتترك القوائم تتحرك وتضطرب، وهما اليدان والرجلان، تتركهما، تترك القوائم تتحرك وتضطرب بعد الذبح، فإن ذلك أسهل على خروج روح البهيمة وأسرع في إفراغ الدم، وكلما تفرغ الدم كان أحسن. فهكذا يكون الإحسان في الذبح، وهذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو من الواجبات وهو من الإحسان، الواجب أن تذكر اسم الله عز وجل عند أن تذبح، لقوله سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فهذا ديننا دين عظيم، وشريعة نبينا شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الأضحية سنةٌ مؤكدة، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن توفاه الله جل وعلا، فهي سنةٌ مؤكدة في حق من قدر عليها، ولا ينبغي له مع قدرته أن يدعها. وأما من لم يقدر فلا شيء عليه، ولكن لا يجوز له أن يتسخط أو يجزع أو يعترض، بل الواجب عليه الصبر، وهو مأجور إذا كان من نيته أنه إذا قدر عليها ضحى، فهو مأجور بنيته. فالصبر، ولا يجوز الاعتراض ولا التسخط ولا الجزع. ويجوز للإنسان أن يستدين ليضحي، إما بأن يستدين مالاً فيشتري أضحية، أو تباع له الأضحية بالآجل، فكل ذلك جائز إن كان قادراً على السداد. ولا يجوز معشر المسلمين الاستهزاء والسخرية بهذه الشعيرة العظيمة، فبعض الناس في هذه الأيام ينشر النكت والصور والمقاطع المرئية وفيها الاستهزاء والسخرية بالأضحية ليضحك الناس، وربما كان فيه الاعتراض على أمر الله جل وعلا، وكان فيه التسخط والجزع، لأن بعض الناس إذا لم يشتري أضحية ذهب يستهزئ ويسخر ويتسخط ويعترض ويشكي ويتبرم من ارتفاع أثمانها. فيا عبد الله، هي سنة، إن قدرت عليها فضحي، وإلا فأمسك لسانك واصبر. ولا يقال لمن لم يضحي أنه لا عيد له، لا يقال في من لم يضحي أنه لا عيد له، بل العيد لمن ضحى ومن لم يضحي. فلنحذر من الاستهزاء بهذه الشعيرة، فإن الاستهزاء بشيء من الدين كفر، إذا كان يعلم أنه من دين الله، كما قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعظموا هذه الشعيرة، فإنها من تعظيم الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد كان نبيكم يعظمها تعظيما عظيما، فكان إذا صلى العيد دعا بكبشين أملحين أقرنين، فوضع قدمه على صفاحهما وسمى وكبر، وقال في الأول: هذا عني وعن أهل بيتي، وقال في الثاني: هذا عن أمتي، أو من لم يضحي من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فعظموا هذه الشعيرة وارفعوا من شأنها، وإياكم والاستهزاء، وإياكم والاستهزاء بها والسخرية منها. وهكذا يقال لمن ضحى: تصدق منها ولو بشيء يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا، قال في الأضاحي: كلوا وادخروا وتصدقوا. قال أهل العلم: يجب الصدقة منها ولو بشيء يسير، وإلا فقد ذهب كثير من أهل العلم أنها تقسم أثلاثا: ثلث يأكله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فتفقدوا من لم يضحي فتصدقوا عليه أو اهدوا له من هذه الأضحية. وهكذا معشر المسلمين، الرحمة الرحمة فيما بيننا. فقد جاء عند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد للإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاه إن رحمتها رحمك الله. فكيف إذا رحم الإنسان مسلما، فكيف إذا رحم الواحد منا مسلما، كيف يكون عند الله عز وجل؟ وكيف لا يرحمه الله تبارك وتعالى؟ فالرحمة الرحمة فيما بيننا، والرفق الرفق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليها فاللهم اشقق عليه. فعليك الحذر من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحذر من الظلم. وإنا قد سمعنا في بعض الأماكن أنهم يشغلون العمال من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا في هذا الصيف الحار، يجعلونهم يعملون في الحمالة من الساعة 11 إلى 3 عصرا في هذا الصيف الحار، وعند اشتداد الشمس وعند بلوغ درجة الحرارة قصوتها. فأين الرحمة وأين الرفق في مثل هذا العمل وفي مثل هذا الأسلوب؟ فارفقوا بهؤلاء العمال وارحموهم، فإن فيهم من هو مريض بالضغط أو بغيره ولكنه يعمل في الحمالة لأجل لقمة العيش ولأجل أن يعول نفسه ومن تحت يده، ويتورع عن السؤال ويتعفف عن سؤال الناس. فارحموهم يرحمكم الله وإياكم وظلمهم، فإنه بإمكانكم أن تجعلوهم يحملون ويمارسون هذا العمل في غير هذا الوقت الشديد، في غير هذا الوقت العصيب. فاتقوا الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا ومكرا، وأراد بها مشقة، وأراد بها تدميرا، فاللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم طهر بلادنا من الظلمة، اللهم طهر بلادنا من المجرمين، اللهم طهر بلادنا من المفسدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.